نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أورد المصنف رحمه الله جملة من الآيات في تفسير التوحيد، بدأها بقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وهذه الآية عظيمة جدا في بيان التوحيد وتقرير معناه وتوضيح مدلوله. يقول الله جل وعلا ليتضح لنا جليا معنى الآية، نقرأ الآية التي قبلها. يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي دون الله، أيا كان الذي يدعى، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هل استثنى الله أحدا؟ قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أيا كان، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذا نزل بكم ضر هل يملكون كشفه عنكم؟ لو نزل بإنسان مرض هل يملكون كشف هذا المرض عنه؟ لا. تحويلا من مكان إلى مكان هل يملكون ذلك؟ لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا. وقد مر معنا قريبا نبينا عليه الصلاة والسلام لما جيء له بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يشكي الرمد لا يبصر الطريق، عيناه مصابتان بالرمد، جيء إليه بالنبي عليه الصلاة والسلام وأحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يملك هو نفسه عليه الصلاة والسلام أن يشفيه؟ لا، بصق في عينيه ودعا له، يعني طلبا من الله أن يشفيه. وكان إذا جاءه عليه الصلاة والسلام مريض رقاه بقوله: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. عثمان بن مضعون كما في صحيح مسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من مرض في بطنه، ألم، هل يملك النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفيه؟ قال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، ثم قل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كررها 7 مرات. إذن الشفاء ممن؟ الشفاء من الذي هو على كل شيء قدير، الذي بيد أزمة الأمور. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، أي الله سبحانه وتعالى. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. من هو دون الله جل وعلا؟ لا يملك شيئا، لا يملك عطاء ولا منعا ولا حياة ولا نشورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال كثير من المفسرين: هذه الآية نزلت في شأن من كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح وبعض الجن المسلمين، فنزلت هذه الآية تبطل هذا الشرك والتعلق بغير الله والتعلق بالملائكة وبالأنبياء وبالأولياء وبالصالحين، جاءت تبطل ذلك. وانظر طريقة القرآن في إبطال الشرك: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أيا كانوا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، الضمير في قوله يدعون يعود على من؟ أولئك الذين يدعون الضمير يعود على من؟